السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الصرم. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا زيد بن حباب، قال: حدثني ابن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي، وكان اسمه الصرم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سعيدا. قال: حدثني جدي عن أبيه قال: رأيت عثمان رضي الله عنه متكئا في المسجد. قوله رحمه الله: باب الصرم. هذا الاسم هو من جملة الأسماء التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما يتضمنه من معنى لا يليق التسمية به. والصرم هو الهجر والقطيعة، والمصارمة هي المقاطعة، يقال فلان صارم فلانا، أي هجره وقاطعه. فهو اسم يحمل في دلالته معنى غير مستحسن، لا ينبغي أن يكون بين الإخوان بأن ينادى الشخص بمثل هذا الاسم. فدعاء الشخص بهذا الاسم الصرم كدعائه بأسماء تدل على المعنى ذاته، كالهاجري والمدابري والمقاطعي ونحو ذلك. قال الخطابي رحمه الله: إنما غير اسم الأصرم لما فيه من معنى الصرم وهو القطيعة. قالوا: صرمت الحبل إذا قطعته، وصرمت النخلة إذا جددت ثمرها. قوله: وكان اسمه الصرم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سعيدا، أي كان اسم سعيد المخزومي الصرم، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعيد، فبدله من اسم يدل على التقاطع إلى اسم حسن يدل على معنى طيب. وسند هذا الحديث فيه ضعف، لكن روى أبو داود في سننه عن أسامة بن أخدري أن رجلا يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: أنا أصرم. قال: بل أنت زرعة. وزرعة مأخوذ من الزرع، وهو مستحسن بخلاف أصرم، لأنه مبني على انقطاع الخير والبركة فبادله به. قال البغوي: إنما غير اسم الأصرم لأن معنى الصرم القطيعة فكره لهذا. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي رضي الله عنه قال: لما ولد الحسن رضي الله عنه سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ قلنا: حربا. قال: بل هو حسن. فلما ولد الحسين رضي الله عنه سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ قلنا: حربا. قال: بل هو حسين. فلما ولد الثالث سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ قلنا: حربا. قال: بل هو محسن. ثم قال: إني سميتهم بأسماء ولد هارون: شبر وشبير ومشبر. قوله: قلنا حربا، قال: بل هو حسن، فيه تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لاسم حرب، وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال في الأسماء: وأقبحها حرب ومرة. فتغيير اسم حرب وعدم التسمي به فيه سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وإنما كان أقبحها حرب ومرة لما في مسمى هذين الاسمين من الكراهة ونفور العقل عنها. وما ورد في هذا الحديث من تغيير اسم حرب إلى هذه الأسماء الثلاثة الحسن والحسين ومحسن فلم يثبت لجهالة هاني ابن هاني الراوي لهذا الأثر عن علي، غير أنه قد ورد حديث صحيح في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لأحفاده بالحسن والحسين. روى الإمام أحمد في المسند عن علي رضي الله عنه قال: لما ولد الحسن سماه حمزة، فلما ولد الحسين سماه بعمه جعفر، قال: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أمرت أن أغير اسم هذين، فقلت: الله ورسوله أعلم، فسماهما حسنا وحسينا. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب غراب. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا عبد الله بن الحارث بن أبزة قال: حدثتني أمي رائطة بنت مسلم عن أبيها رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا، فقال لي: ما اسمك؟ قلت: غراب. قال: لا، بل اسمك مسلم. قوله رحمه الله: باب غراب، أي في بيان تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاسم. وقد تقدم أن من هديه صلى الله عليه وسلم تغيير الاسم الذي يحمل معنى مستقبحا أو غير لائق إلى اسم حسن طيب، ومن ذلك التسمي بأسماء بعض الحيوانات المشهورة بصفات قبيحة مذمومة كالغراب. والغراب طائر معروف، وهو من الحيوانات المشتهرة بالفسق، ومشهور عنه وقوعه على الجيف، ويلازم النتن والقدر، تشتمل طبيعته على صفات مستقبحة مستكرهة. ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم من اسمه غراب إلى اسم آخر حسن. والضابط في هذا الباب أن أسماء الحيوانات التي تحمل صفات قبيحة أو مستكرهة لا يسمى بها، ومن سمي بها فإنه يغير اسمه إلى ما هو أحسن وأليق. ويمكن معرفة ذلك بمطالعة كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر رحمه الله، فقد اعتنى فيه عناية دقيقة في تراجمه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذكر تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء من سموا بأسماء قبيحة إلى أسماء حسنة. ومن ذلك الأسماء المأخوذة من الحيوانات المتصفة بصفات مستقبحة مستكرهة. وأما أسماء الحيوانات التي لم تتصف بمعان لا تليق وفيها معان حسنة مثل أسد وأسيد وفهد والنمر، فلم يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تحمل معاني الشجاعة والقوة. والإسلام جاء مكرما للمسلم معليا لشأنه، وليتأمل مثالا لذلك في الصلاة كيف نزه فيها عن الصفات الذميمة بالنهي عن التشبه بالحيوان. ومن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي عن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير. وروى النسائي عن أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب. وروى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى كل يوم، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. وهذا النهي عن هذه الهيئات فيه تكرمة للإنسان وتشريف له، ولا سيما في هذه الحال الفاضلة، حال قيامه بين يدي الله تبارك وتعالى راكعا ساجدا خاضعا متذللا، فيترفع المسلم عن مشابهة هذه الحيوانات ويبتعد عن صفاتها. والحاصل أن تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من هذا القبيل من الأسماء إنما جاء تكريمة للإنسان ورفعا لقدره وتنزيها له عن مثل هذه الأوصاف والأحوال. قوله قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لي ما اسمك؟ قلت غراب. قال بل اسمك مسلم. فغير صلى الله عليه وسلم اسمه من غراب إلى مسلم، فاستبدل الاسم الذي يدل على القبح والفسق باسم طيب يدل على الخضوع لله والاستسلام له. قال ابن قتيبة رحمه الله كره أن يكون اسمه غرابا لفسق الغراب ومعصيته فسماه مسلما. ذهب إلى ضد معنى الغراب، لأن الغراب عاص والمسلم مطيع، مأخوذ من الاستسلام وهو الانقياد والطاعة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب شهاب. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له شهاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنت هشام. قوله رحمه الله باب شهاب، أي في بيان تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان اسمه شهاب. والتغيير هنا راجع للمعنى الذي تقدم ذكره، وهو تغيير ما كان من الأسماء يحمل معنى تكرهه النفوس. والشهاب شعلة نار متوقدة ملتهبة محرقة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم النار عدو فاحذروها، رواه أحمد. فلا يليق أن يسمى المسلم بعدوه أو بجزء منه، ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم. والأسماء قوالب المعاني، ولكل امرئ من اسمه نصيب، والأسماء لها أثر ظاهر في النفس، ولهذا يجتنب ما كان من الأسماء على هذا النحو مما يتضمن معنى لا يليق. يوضح هذا ما رواه الإمام مالك رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لرجل ما اسمك؟ فقال جمرة. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. قال ممن؟ قال من الحرقة. قال أين مسكنك؟ قال بحرة النار. قال بأيها؟ قال بذات لظى. قال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا. قال فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوله عن عائشة رضي الله عنها ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له شهاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنت هشام، فغيره إلى هشام. وتقدم البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغالب عند التغيير يراعي اسما مقاربا للاسم في وزنه أو اسما مضادا له في معناه، وهذا أقرب للنفوس من حيث نطق ما اعتادت عليه. فمثلا من سمي بعبد النبي، وهذا اسم محرم لأنه تعبيد لغير الله، لو أبدل للسلامة من الشرك والنقلة إلى التوحيد إلى عبد الغني لكان تبديلا حسنا لاشتراكهما في الوزن والتركيب، فيبقى اللفظ قريبا من اللفظ المألوف مع تحصيل المعنى الصحيح الطيب. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.